سهزار حفصة تشلي أف حديثها السر هندية هو بدعاء جل جوال عمل امرو بيتكات كنائي تقابل كرن بالامرو جلك زحمتي جك في بابا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم قوت جلي صحابيا قومك نفود دي رابط جماعتك دي رابط تحقرون صلاتكم مع صلاتهم يعني هن نفجت خود دان كيم البر نفجت وان هن سحكنا نفجت خو ونفجت وان هن ببينا أو لو ترش واتكن فتر زحمتي في فدبان فتر خميجت خون فتر بخشوعا تنفجت خودا وصيامكم مع صيامهم رجيت خوجك هن ددان كيم البر رجيتون وعملكم مع عملهم عمل خوجك عبادة خوجك هن ددان كيم الجل عمل وان الجل عبادة وان أو دشوة فتلك ويقرؤون القرآن وأفكست هذا قرآن جك خينا لا يجاوز حناجرهم بس اشجاورية وانا نابور تأثير لناكت أو تشتي قرآن قوتي بدرستاهي بجهنائنا خلت تبجهن شريكا درست الدركبن يمرقون من الدين فغنبري عليه الصلاة والسلام قوت أفكست هذا جديني دركبن كما يمرق السهم من الرمية شو وقت تيرك اف حيوانتك نتيري اف كبت وكنكت وزي جيب دار كبت عينا وصا افكست هجك وصازي ديش ديني دار كبت ينظر في النصل فلا يرى شيئا وينظر في القدح فلا يرى شيئا وينظر في الريش فلا يرى شيئا ويتمارى في الفوق نصل وقدح وريش وفوق أبهندك تشتن تير أبوان تشتوبكت بجا پیغمبر صلوات خدي لبن أبيت كتا مثال كم روف دي صح كتا بان همي تشتا نابينتن چه اشگوشت في حيواناتي ما بتا پيبن هنزيكا يدر كتي ويچوي يرامروفي خود نفلش حيواناتي دان نگرتيا حتى تشتاكش خيناوي آن تشتاكش گوشتوي آنجي اشمجوي ما بتبتي رامروفي جعينا افكست هجك هاب ويرانجي دجديني در كبن بيكو پشتيهنجي اوان كسا چجديني بخو گرت بتن پشتيهنجي شاو پیغمبری گوتي صلى الله عليه وسلم وقت علي كره ابي طالب دا خودج رازي بت افكست هو صدر كتن پیغمبری صلابت خود السر بن هندك نشان جبو گود بون اشتهنگ صحابي بسر وان نشان اهل بون علي كره ابي طالب خودج رازي بت انشار القلوانا كر قالك شوانا بدعا خو هيلان ريكا درس گرتن وهندك الديجك مان السرعين داخو علي كره ابي طالب قالك شوانا كشت.